بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 18. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى درس من دروس شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب. ضيفنا في هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. بقي في باب ما جاء في الرقى والتمائم هذا الحديث، وروى أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتراً أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الصحابي رويفع: لعل الحياة ستطول بك. هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم عن المستقبل لهذا الرجل، أنه يعمر وقد عمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من علامات النبوة ومن المعجزات لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إنه أخبر عن شيء ووقع كما أخبر. فأخبر الناس، هذا فيه دليل على أن المسلم والذي عنده علم أنه يبلغ الناس ويعلمهم ولا يكتم العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حمل هذا الصحابي وهذه الوصية فبلغها رضي الله عنه. فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذه ثلاثة أمور. أن من عقد لحيته، قالوا المراد والله أعلم أنهم كانوا في الجاهلية عند الحروب يعقدون لحاهم، أن المشركين الكفار كانوا يعقدون لحاهم عند الحروب اعتقادا منهم أن ذلك يسبب لهم النصر. وقيل المراد الذي يجعد لحيته ويسرف في دهنها وتجعيدها، هذا عقد اللحية، جعلها يعني كأنها عقد بسبب أنه يعتني بها ويجعلها على شكل عقد، وهذا من الرفاهية، هذا من الترفه. نعم، اللحية تنظف تطيب ويعتنى بها من ناحية النظافة والطهارة والجمال، لكن إذا بلغ هذا الحد، حد الإسراف بها، ويصير شغل الإنسان أنه يرجل شعره ويدهنه ويرجل لحيته إلى غير ذلك وليس له هم إلا هذا، هذا من الترف المنهي عنه. فعقد اللحية، عقد اللحية من أمور الجاهلية إن كان المراد المعنى الأول عند الحرب، وإن كان المعنى الثاني فهو من أمور الرفاهية الزائدة التي لا تنبغي للمسلم. هذه واحدة. الثانية: تقلد وترا، وهذا محل الشاهد للترجمة، والوتر سبق لنا معناه أنه وتر القوس الذي يرمى به ويكون من الجلد، فإذا اخلق فإنهم يلقونه ويستبدلونه بجديد، فيأتي الجهال ويأخذون هذا الوتر القديم فيتقلدونه، يجعلونه قلادة لهم أو للإبل كما سبق، اعتقادا منهم فيه البركة لقدمه وإلى وأنه استعمل في كذا وكذا، ويعتقدون فيه أنه يدفع العين ويرد العين أو تقلد وترا. الثالثة أو استنجى، الاستنجى هو إزالة أثر الخارج عن الفرج بالماء، أو الاستجمار وهو استعمال الحجارة الصغيرة يمسح بها محل الخارج حتى يذهب أثر النجاسة، ويسمى استنجاء أيضا. الأصل أن الاستنجاء بالماء، وأن الاستجمار يكون بالأحجار التي هي الجمار، الأحجار الصغيرة تسمى الجمار، وكلاهما مشروع لأجل تنقية محل الخارج وإزالة أثره. لكن يحرم أن يستنجي أو يستجمر برجيع دابة، وهو روث الدابة، أن يجعله بدل الحجارة ويستجمر به، هذا منهي عنه. وكذلك الاستجمار بالعظم، هذا منهي عنه، لأن رجيع الدابة للجن يعود علفا لدوابهم، والعظم يكسوه الله من اللحم للجن يأكلونه، فلذلك ينهى عن توسيخه، توسيخ روث الدابة وتوسيخ العظم، لأنه طعام إخواننا من الجن كما في الحديث، فلا يلوثه عليهم. أو استنجى برجيع دابة أو عظم، أن الله يعاقبه، هي براءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه، فإن محمدا بريء منه. هذا وعيد شديد ونهي أكيد عن استعمال هذه الأمور الثلاثة: عقد اللحية، وتقلد الوتر، والاستنجاء برجيع الدابة أو الاستنجاء بالعظم. هذا يدل على أن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب، لأن من ضابط الكبيرة إذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن فعله، هذا يدل على أن هذا الأمر كبيرة من كبائر الذنوب. فالاستنجاء يكون بالحجارة أو ما يقوم مقامها من الأشياء الصلبة المنقية، أو يكون بالماء الذي يغسل المحل وينظفه. نعم. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. نعم. من تعمل حديث سعيد بن جبير رضي الله عنه من أئمة التابعين، قتله الحجاج ظلما، قال سعيد بن جبير: من قطع تميمة، عرفنا التميمة فيما سبق، نعم، هي ما يعلق على الشخص اعتقادا أنه يدفع العين أو أنه يشفي من الأمراض أو ما أشبه ذلك. من تعلق تميمة إنسان يلبسها فكأنما اعتقه. المناسبة أن الذي يقطع التميمة من الإنسان يعتقه من الشرك، والذي يعتق العبد يعتقه من الرق، فكلاهما عتق، هذا من الرق وهذا من الشرك، فيكون له من الأجر مثل أجر من اعتق عبدا، وهذا فيه فضل إنكار المنكر وإزالة المنكر باليد لمن له سلطة، أنه ينال هذا الأجر العظيم. الذي ينكر الشرك ويزيل مظاهر الشرك بيده إذا كان له سلطة، له هذا الأجر العظيم. وقال إبراهيم النخعي من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، كانوا أي السلف أو تلاميذ ابن مسعود الذي هو منهم، كانوا يكرهون التمائم مطلقة من القرآن وغير القرآن. هذا على المذهب الأول الذي قلنا إن من السلف من يمنع من التمائم حتى ولو كانت من القرآن. نعم جزاكم الله خير. الشيخ صالح، الجمع بين حديث الباب إن الرقى والتمائم شرك وقوله وما يديك أنها رقية، هذه رقية بغير التعليق، رقية بالقراءة والنفث، رقية بالقراءة والنفث ولا يعلق، لا تعلق الفاتحة تكتب وتعلق، إنما يرقي بها يقرأها وينفث على المصاب فيشفيه الله بإذنه تعالى. نعم. أيضا شيخ في هذا الباب بعض الناس نلاحظ أنهم يلبسون أولادهم الثياب الرثة والخشنة، يقولون نخاف من العين أن تصيبهم. هذا لا يجوز، هذا تشاؤم، هذا من باب التشاؤم، التشاؤم لا يجوز. نعم. القراء يا شيخ يكتبون بحروف ويوزعونها على ورق صغيرة، ما رأيكم في ذلك يا شيخ؟ كتابة القرآن على أوراق أو في صحون وتغسل وتشرب غسالتها، هذا رخص فيه السلف كالإمام أحمد وغيره، لأنه نوع من الرقية، وليس إنه يكتب ويعلق، هذا يشرب، هذا يغسل ويشرب، لا بأس بذلك لأنه يدخل في الرقية بالقرآن. نعم. شخصا نحن نسأل عن الدبلة بين الأزواج، هل تعتبر من التولة؟ لا، هذه يعتبرون أنها تجلب المحبة بين الزوجين، وهي عادة ليست من عوائد العرب، حتى ليست من عوائد العرب، إنما هي عادة تقريبا من الأعاجم، درجت على الناس ومشت على الناس، إذا اعتقد أنها تجلب المحبة وأنها تعقد المحبة فهذا مثل الأشياء الممنوعة التي يعتقد فيها وتعلق أو تلبس. نعم. من الأسئلة في هذا الباب الشيخ صالح، التعلق بغير الله هل ينافي التوحيد؟ ومن تعلق شيئا وكل إليه، الحديث عام، من تعلق بغير الله فإن الله يكله إلى ذلك المتعلق به، وهو مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملكه لمن تعلق به واعتمد عليه. نعم. وبالنسبة للشيخ صالح للاستشفاء بالقرآن الكريم، ورد على صيغة معينة الاستشفاء بالقرآن كما نعم. عرفت أنه نعم. يكون بالرقية والنفث، نعم، القراءة والنفث، نعم، أو بالكتابة، أو بالكتابة على شيء طاهر بالزعفران ونحوه ثم يغسل ويشرب، أو حتى عند بعض العلماء بكتابة القرآن وتعليقه على الشخص ليكون رقية وسببا للشفاء من المرض. نعم. الشيخ صالح أيضا من يعني الأسئلة في هالباب، تعليق الحجب على الأطفال فيها محذور قد يغفل عنه الناس، وهو أن الطفل قد يدخل بها دورات المياه النجسة وكذلك يسيل لعابه على هذا المعلق. هذه وجهة نظر الذين منعوا التمائم من القرآن، إذا أيوه. كانت حتى ولو كانت من القرآن. طيب. لأنه يعرض القرآن للأذى، يدخل بها الحمام، قد يلابسها شيء من الوسخ من النجاسة، لأن الغلام لا يتحرز من شيء، فإذا ألبس القرآن عرضه لهذا الأذى والإهانة. نعم. ودينا نختم هذا اللقاء، بقي مجموعة من الأسئلة يا شيخ، الرقى لماذا سميت بالعزائم؟ الرقية والعزيمة سواء، يعني الناس يسمونها عزائم، ولا هي أصلها في الشرع يقال لها رقى. نعم. نريد أن نختم هذا اللقاء بكلمة منكم يا شيخ صالح. الكلمة أن نقول هذا هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا هو كتابه، آيات وأحاديث كلام أهل العلم، ما جاء بشيء من عنده، وإنما يأتي بكتاب الله أو من سنة رسول الله أو من كلام السلف وأهل العلم. الله. ولكن مع هذا عاداه من عاداه، إما من أهل الضلال المتعمدين والذين يكرهونه ويبغضون كل علماء الإسلام والمحققين، يبغضونهم اللي يخالفونهم في العقائد، يبغضونهم كالصوفية والقبورية والشيعة، كل هؤلاء يبغضون الأئمة، أئمة السلف، ومنهم الإمام محمد بن عبد الوهاب، لا لشيء إلا لأنهم أنكروا عليهم معتقداتهم الفاسدة. ومن الناس من هو جاهل بالشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإذا سمع هذا الكلام عنه وهذا التحذير منه أثر فيه. لو أنه يعني رجع إلى كتب الشيخ قرأ فيها لا أدرك أن هؤلاء مبطلون وأنهم كذبة على الشيخ. لكن كونه يصدق هؤلاء، الواجب إذا سمعت عن شخص أو عن عالم مذمة أو نسب إليه شيء أن ترجع إلى مؤلفاته، ترجع إلى مؤلفاته وتقرأ فيها لتعرف الحقيقة. فالواجب أن يرجع إلى مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مثل هذا الكتاب الذي بين أيدينا، ليعرف الحقيقة، وأنهم ما عادوه إلا من أجل قيامه بالدعوة إلى الله وتجديد هذا الدين. يحضرني قصة وربما أني ذكرتها في أول هذا البرنامج، أن رجلا من المحدثين في الهند كان يدرس الحديث ويحضره ناس كثير من يرؤون عنه الحديث، فإذا فرغ رفع يديه ويدعو على الشيخ بن عبد الوهاب ويلعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهم يؤمنون. كان واحد من أهل نجد حاضر عنده، فذهب إلى بيته وأخذ كتاب التوحيد وأخذ غلافه واسم الشيخ وجاء به إلى هذا الشيخ، قال: هذا كتاب وجدته وليس عليه اسم المؤلف ولا أدري لمن. فأخذه الشيخ معه وقرأ فيه في بيته وتأمله، ثم لما جاء قال: هذا الكتاب للبخاري، هذا الكتاب للبخاري، هذا صنيع البخاري، ترجمة والاستشهاد بالآيات والأحاديث تحت الترجمة، هذا صنيع البخاري، فهذا من كتب البخاري. فأخرج الرجل هذا، أخرج الغلاف ووضعه عليه وقال: هذا هو ابن عبد الوهاب الذي أنت تقول وتقول. فبكى هذا الشيخ وقال: لعنة الله على الكاذبين. ثم أخذ بعد ذلك كل ما يفرغ من التدريس يدعو للشيخ، يرفع يديه ويدعو للشيخ محمد بن عبد الوهاب. هكذا نقول: ارجعوا إلى كتب الشيخ، لا تسمعوا إلى الوشايات وإلى الأكاذيب في الشيخ وفي غيره، ارجعوا إلى مؤلفاتهم أو اسمعوا كلامهم إن كانوا أحياء، إن كانوا أحياء احضروا كلامهم ودروسهم لتأخذوا عن علم وعن معرفة عن الشخص. نعم. رحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة واسعة، وجميع علماء المسلمين الأحياء منهم والميتين، وجزاكم الله خيرا الشيخ صالح، وشكرا للإخوة والأخوات. وهذه تحية من مسجل هذا الدرس، زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله.